الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الحبيب المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 23 من مجالس شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وهذا هو المجلس الأخير إن شاء الله تبارك وتعالى، فلم يبقى لنا كبير شيء في هذا الكتاب المبارك. واليوم هو اليوم 20 لشهر جماد الآخرة عام 40 و400 ألف من هجرة خير الورى صلى الله عليه وآله وسلم. قد وصلنا إلى قول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما جاء في الإقسام على الله. باب ما جاء في الإقسام على الله، يعني أن تقسم على الله سبحانه وتعالى. والإقسام هو الحلف، ويقال له الحلف واليمين والألية، ومنه للذين يولون من نسائهم، يعني يحلفون على نسائهم، ومنه الحلف. هذه كلها تعني معنى واحدة، واللغة العربية لاتساعها وغناها فيها من المرادفات الشيء الكثير، وخاصة إذا كانت الكلمة لها وقع وقيمة فإن لها مرادفات كثيرة. وقد ذكرت كثير من هذه الكلمات المترادفات في كتاب الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل استخدم كلمة القسم فقال: فلا أقسم بمواقع النجوم. واستخدم كلمة اليمين فقال: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. واستخدم كلمة الإيلاء فقال: الذين يولون من نسائهم، أو يؤلون من نسائهم على الهمز. فهذه كلها وردت في كتاب الله عز وجل، وهي من لغة العرب. والمقصود ها هنا بالقسم هو الحلف على أن يفعل المرء شيئا أو على أن لا يفعل شيئا. فاليمين هو الشيخ قال: باب ما جاء في الإقسام على الله، ولم يبين هل هو باب تحريم الإقسام على الله أم هو جواز الإقسام على الله. وهذه عادته اقتداء بالإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، ومشى على ذلك أيضا الإمام النووي في كتبه وغير واحد من العلماء. فهو عندما لا يجد، لا، عندما يكون الباب يحتمل الكثير من المعاني فإنه يضع عنوانا كهذا، حيث إن هذا الباب يتضمن معاني عديدة ولكل حكمه. فإن الشيخ رحمه الله لم يذكر ذلك في العنوان، بل تركه مفتوحا، وذلك لأن القسم على الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى أقسام. القسم الأول فهو الإقسام على ما أخبر الله عز وجل به، فتقول: والله ليدخلن الله الصالحين الجنة، وليدخلن الله الكاذبين أو الكافرين النار. فهذا جائز، لا حرج فيه، لأنه تقرير لما قرره الله سبحانه وتعالى وقرر رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك يقال في جميع الأمور التي قررها الكتاب وقررت السنة، فالحلف على ذلك كله لا حرج فيه. فالحلف على ذلك كله لا حرج فيه، أو الحلف على ذلك كله لا حرج فيه، يعني الحلف جميع ذلك الحلف جائز، أو الحلف على جميع ذلك جائز. القسم الثاني من أقسام الحلف أن يقسم المرء على الله سبحانه وتعالى لقوة رجائه. وهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. وهذا حديث صحيحين. وله قصة، وهي أن الربيع بنت النضر عمة أنس بن مالك رضي الله عنه كسرت ثنية امرأة أخرى في نزاع بينهما، فلما رفع الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالقصاص، لأن هذا الحكم الشرعي، القصاص العين بالعين والسن بالسن، فهذه السن وهذه السن بالسن. فلما بلغ الخبر أنس بن النضر عم أنس بن مالك رضي الله عنه، وكان رجلا صالحا، وهو صاحب القصة الشهيرة: إني لأجد ريح الجنة من وراء أحد، وهو الذي استشهد في أحد رضي الله عنه وهو يجري ويقول: وأهل لريح الجنة، إني لأجدها من وراء أحد. فقال: أتكسر ثنية الربيع؟ والله لا تكسر ثنية الربيع. حلف أن لا تكسر ثنية أخته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص، يعني هذا حكم الله عز وجل. لكن أنسا لم يكن يرفض حكم الله، حاشا لله وكلا، ولا يكون هذا من مؤمن، إلا أنه لثقته بالله سبحانه وتعالى كأنه يقول: إن الله لن يقدر هذا الأمر. وفعلا أوقع الله عز وجل في قلوب أهلي التي كسرت ثنيتها العفو والصفح، فصفحوا وعفوا، فلم تكسر ثنية الربيع رضي الله عن الجميع. وهذا يكون من الصالحين الذين يبلغ بهم الإيمان، لأن يشعروا بأن الله سبحانه وتعالى لن يخيبهم، لا من التكبر ولا من العجب ولا من شيء من هذا الأمر، إنما هو من قوة ثقتهم بالله عز وجل. فثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا يدل على أن هذا الأمر جائز، لا حرج فيه. الحالة الثالثة، وهي الحالة المذمومة المقبوحة، أن يقسم الإنسان على الله إعجابا بنفسه وغرورا واستكبارا. وهذا يحدث لكثير من الذين يتسمون بالتدين ويغترون على الناس، ولهم، وهذه القصة التي سنذكرها الآن تشير إلى شيء من ذلك. إذن هذا القسم، وهو حيث يكون المرء معجبا بنفسه مغرورا، قل: أنا متدين، أنا ملتزم، أنا كذا، هؤلاء كلهم فسقة، كلهم فجرة، فيأتي يقول: والله هذه المتبرجة والله لن تدخل الجنة، وهذا الكذا والله لن يغفر الله له، وهذا من أنت حتى تقول هذا؟ أنت هل لك أن تتحكم في أفعال الله عز وجل؟ واسمعوا لهذه القصة، فعلا هذه القصة التي سأذكرها الآن يرتجف القلب لها عندما يسمعها، ويتطامن تواضعا لله عز وجل، وينتهي تماما عن محاسبة الخلق. ليس لك أن تحاسب الناس، ليس لك، كما قال الله عز وجل للحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء أن يتوب عليهم أو يعذبهم. هذا ليس لنا نحن، إنما هو لله سبحانه وتعالى، ونحن لا ندري ما بين كل عبد وما بين ربه سبحانه وتعالى. إذن أن تلعن هذا وتسب هذا وتكفر هذا وتجزم بأن هذا في النار، هذا ليس لك. أنت الذي عليك أن تدعو إلى الله سبحانه وتعالى، وأن تبين الحق من الباطل، ثم بعد ذلك أترك الخلق لخالقهم سبحانه وتعالى، فهو الذي سيحاسبهم، هو الذي سيحاسبهم. ليس لك أن تتجاوز قدرك وتتحكم في أفعال الله سبحانه وتعالى. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. وهذا الحديث رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. هذه الكلمة التي قالها أبو هريرة رضي الله عنه قال في روايته هو لهذا الحديث. وهذه الرواية رواه الإمام أبو داود في السنن، ورواه النسائي أيضا في سننه، وصححها جماعة من أهل العلم. صحح هذه الرواية جماعة من أهل العلم. وحاصلها أن رجلين كانا صديقين، وأن الرجل الصالح كان كلما أتى وجد صاحبه على ذنب فيقول لو اتق الله وأقلع عن هذا الذنب، فيقول خلني وربي خلني وربي، أجعلت علي رقيبا؟ ففي يوم من الأيام مر الرجل العابد بالرجل المخلط فوجده على أمر استعظمه، فقال له والله لا يغفر الله لك أبدا. فجاء هذا الحديث. وفي رواية أن الله عز وجل بعث فقبض روحهما فأتى بهما فقال للمخلط قد غفرت لك، وقال للآخر أنت الذي تتألى علي أدخلوه إلى النار، فأدخل إلى النار بسبب كلمة واحدة. وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انظروا، أبو هريرة يقول تكلم بكلمة أوبقت الدنيا وآخرتها، وهذه الكلمة هي في الظاهر أن رجل ملتزم متدين ومتحمس للدين ووجد فاسقا يفعل أمرا يعني خطيرا وذنبا نهاه عنه مرارا وتكرارا فلم ينتهي، وإذا به يقول له هذه الكلمة، لكن ليس له، لم يكن من حقه أن يقول تلك الكلمة، ولم يكن من حقه أن يتحكم في أمر الله عز وجل. الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا ما لم تكن شركا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن هنا هذا الرجل تجاوز قدره وتجاوز ما جوزه الله عز وجل له، فكان مصداقا لقول الله عز وجل قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة على ذلك والخسران المبين. وصدق فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يرى أن تبلغ حيث بلغت يهوي بها في جهنم 70 خريفا، كما في سنن الترمذي وسنن ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال الشيخ رحمه الله فيه مسائل. الأولى التحذير من التألي على الله، التحذير من أن تحلف على الله عز وجل في أفعال الله وغير ذلك من الأمور. ابتعد تماما عن هذا الأمر، هذا الأمر ليس لك وليس من مستواك، وليست هذه مسؤوليتك في أن تحلف على أن الله لا يفعل كذا أو سيفعل كذا. أظن سبحان الله العظيم، يعني نسأل الله أن يغفر لنا. هذا يكون من بعض، من كثير من المتدينين. قل مثلا والله لا ينتقمن الله من تلك القرية لأنهم يعصون الله سبحانه وتعالى، أو والله لا ينتقمن من ذلك البيت ولا يفعلن، وما يدريك قد يتوب عليهم، قد يتوبون إلى الله، قد يحدث لهم. إن هذه الأمور ليست لك أنت، وليس لك أن تتحكم في أفعال الله عز وجل، لكن أنت تحذر وتبين وتقول إن الله سبحانه وتعالى يفعل كذا ويفعل كذا وينتقم من الفاعلين، فاحذروا يا معشر العصاة. أما أن تتحكم وتقول لا والله سيفعل كذا ولن يفعل كذا، هذا ليس لك، ليس لك أن تفعل ذلك وليس لك أن تقول ذلك. المسألة الثانية، كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. فإن هذا الأول كان على ذنوب فتاب الله عز وجل عليه، والثاني كان على صلاح واستقامة فسخط الله عز وجل عليه وأدخله النار، نسأل الله العافية. إذن النار أقرب لأحدنا، ولذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نمدح الإنسان مدحا مطلقا، لكن إن كان لابد فنقول نحسب كذلك والله حسيب، لأن نحن لا ندري ما هي نهايته وبما يختم الله عز وجل له. هذه أمور ليست في يدنا ولا نعلمها ونحن لم نطلع على أسراره حتى نجزم بهذا أو ذاك. حتى العصاة يا إخواني، ألم تروا أن الله عز وجل أدخل امرأة النار في هرة؟ كان مشايخنا يقول، كان أحد مشايخنا يقول إن هذه الهرة، إن هذه المرأة كانت صالحة فيما يظهر للناس، وأن هذا العمل الذي فعلته هو السبب الذي أدخلها النار. وكذلك أدخل الله بغيا الجنة في كلبة سقط، في كلب سقط، لعل بغية أو فاسقا أو فاجرا لهم أصل التوحيد ويصلون وعندهم هذه الذنوب الكبيرة لكن لهم حسنات أخرى نحن لا نعرفها، صدقات أو أعمال بر أو رضا والدين، نحن لا ندري، هذه الأمور ليست في يدنا يا إخواني. هذا الرجل الذي دخل الجنة حاسبه الله عز وجل وإذا به سجلاته تملأ الآفاق من الذنوب والمعاصي، فأنجاه الله ببطاقة التوحيد، وقد ذكرنا هذا في أوائل الدروس. هذا من كان يتصور أن يدخل الجنة؟ لا أحد كان يتصور أن يدخل الجنة، هو نفسه لم يكن يتصور أن يدخل الجنة بسبب ذنوبه العظيمة التي ارتكبها، لكن كلمة التوحيد أدخلته الجنة. فنحن لا ندري مصير الناس، هذا أمره عند الله سبحانه وتعالى. نعم نشهد للكفار بأنهم من أهل النار إذا ماتوا على الكفر، ونشهد لأهل الجنة بشكل عام أنهم من أهل الجنة إذا ماتوا على التوحيد، ونرجو للمحسن ونخاف على المسيء من أهل التوحيد. هذه عقيدتنا التي قرر علماؤنا رحمهم الله، ومن شهد الشرع له بالجنة أو بالنار نشهد له بالجنة أو بالنار لأن الشرع شهد له بذلك، ونحلف على ذلك لأن الشرع شهد بذلك، هذا لا حرج فيه. لكن أن يكون معك إنسان مخلط ولو ذنوب ولو معاصي لكن له أصل التوحيد ويصلي وكذا ثم تحلف بأنه من أهل النار فضلا عن أن تكفره، هذا ليس لك، هذا ليس لك بحال من الأحوال. ثم قال الشيخ الثالثة أن الجنة مثل ذلك، يعني أن الجنة أقرب إلينا بشكل لا نتصوره، هذا كان مخلطا فتاب الله عليه ودخله الجنة لأن ذاك قال له تلك الكلمة، سبحان الله العظيم. ولذلك قال بعض الشراء لعله كان يتوب ثم يستغفر ثم يتوب ثم يستغفر، ومعلوم أن من تاب تاب الله عز وجل عليه. وفي الحديث أن العبد كلما تاب وكلما أذنب وتاب غفر الله عز وجل له، ثم يقول يا عبد افعل ما شئت فقد غفرت لك، يعني ما دمت تتوب فالله عز وجل يغفر لك، لكن المصيبة أن يفعل الذنب ويتكبر على الله سبحانه وتعالى ثم يصر ويتجاهر بذلك الذنب. لكن إنسان سبحان الله يتوب ثم يقوم ثم يتوب ثم يسقط ثم يقوم، الله عز وجل يتوب عليه بحسنات أخرى أو بمصائب أو بنية صالحة لا نعلمها ولا نعرفها وكذا. ثم قال الرابع فيه شاهد لقوله إن الرجل ليتكلم بالكلمة الآخرية، وقد ذكرت هذا، إن الرجل ليتكلم بالكلمة أبعد مما بين المشرق والمغرب تهوي به جهنم 70 خريفة، والأحاديث في هذا كثيرة وهي كلها تدل على خطورة أمر اللسان، وأن اللسان أن جل الذنوب والمعاصي من الإنسان تكون من لسانه أو من فرجه. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يضمن لما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، كما في الصحيح كما في البخاري. فإذا على الإنسان أن يحرص على أن يبتعد عن هذين الذنبين العظيمين، لأن هذين سبب لأعظم الذنوب التي يمكن أن يقع فيها الإنسان. فإذا حافظ على هذين الأمرين ما بقي بعد ذلك، يعني هو أمور يمكنه أن يعالجها. الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه كالكوارث، إنسان تأتيه طامة إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، إن الله إذا حب قوما ابتلاهم فهو يكره تلك الطامة، يكره الابتلاء، يقول لماذا هذا الابتلاء جاءني. طبعا إذا قال ذلك كأنه ينقص من أجله، لكن سبحان الله قلبه يعني ينفر من أن يأتيه ذلك الابتلاء، وكلنا نكره أن يأتيه الابتلاء. لكن سبحان الله، إن الناس يوم القيامة يتمنون لو يقرضون بالمقاريض مما يرون من الأجور العظيمة لأهل البلاء. وهذا كما قال الله عز وجل: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله أعلم وأنتم لا تعلمون. وأيضا هنا هذا كان يكره أن ينتقده ذلك الرجل، وكلما أنكر عليه شق ذلك عليه، لكن ذلك الانتقاد سبب له دخول الجنة والأجر العظيم. سأل الله يعافينا ويعفو عنا ولا يؤاخذنا بذنوبنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم قال الشيخ رحمه الله: باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك، فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله. فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وذكر الحديث رواه أبو داود. هذا الحديث، هذا الباب يقول: لا يستشفع بالله على خلقه، يعني أنك إذا أردت أن تدخل على عظيم فإنك تأتي بإنسان، بشخص عظيم لا يرد، يعني يستحي منه ولا يرده. والغالب على المستشفى أن يأتي بإنسان أقل من المستشفى إليه. يعني أنت إذا ذهبت إلى ملك تستشفع بمن هو من العلماء والفضلاء أو الوزراء أو أهل الرأي في البلد، لكنه في النهاية تحت أمر ذلك السلطان. وأما أن تذهب مثلا إلى السلطان أو الملك أو الرئيس وتستشفع به إلى شخص موجود تحت سلطانه في دولته، هذا لا يتصور، إنما أنت تستقوي به، لا يقال تستشفع به لأنه سيأمره، لكن أن تستشفع به فهذا إنزال له عن مقام العالي. ولذلك كان من الخطأ أن تستشفع بالله على أحد من خلقه، ولو كان من أحب خلقه إليه وأعظمهم وهو الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولكنك تستشفع بالحبيب صلى الله عليه وسلم لله عز وجل في حياته صلوات ربي وسلامه عليه، ونستشفع به يوم القيامة في العرصات ليغفر ليحاسبنا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث غضب لكون الرجل قال هذه الكلمة، هذا الأعرابي مسكين أعرابي لا يعرف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين له عظم ما قال وهوله. فهنا هذا الأعرابي جاء يقول: يعني نحن أصابتنا اللأواء والقحط وكذا، فبدأ يحكي حاله. فلما قال: فاستسقي لنا ربك، يعني يا رسول الله استسقي لنا، اطلب السقيا لنا، فإنا نستشفع بالله عليك وبك على، أما بك على الله فهذا عادي أن تطلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لكي يدعو لك الله سبحانه وتعالى، وكذلك يجوز أن تطلب من الصالحين أن يدعو الله عز وجل لك. لكن أن تعكس القضية وتقول: يا رب اشفع لنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يجوز بحال من الأحوال. وأعظم منه وأطم ما يفعله العامة والدهماء من الإشراك بالله سبحانه وتعالى عند الصالحين، فيقولون لهذا الميت في قبره: نحن دخلنا عليك بالله. الله أكبر، تدعو الميت وتشركه بالله ثم تقول له: نحن دخلنا عليك بالله؟ نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذه المسألة أنكرها إنكارا شديدا الإمام محمد بن جعفر الكتاني رحمه الله في مقدمة سلوة الأنفاس وعدها من سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى، وهي كذلك، هي كذلك من أعظم السوء، من أعظم قلة الأدب مع الله سبحانه وتعالى أن تدخل به على عبده، فهذا فضلا عن أنه شرك بالله عز وجل، فهو شرك بالله وسوء أدب وقلة حياء مع الله سبحانه وتعالى، مع أن العامة يفعلونها. فعلى الإنسان أن يتجنب هذه الأمور أشد التجنب، يتجنب طبعا أن يستغيث بغير الله سبحانه وتعالى وهو يقصد ميتا من أجل تفريج الكربات وحل المشاكل وما إلى ذلك، بل يذهب إلى محرابه ويصلي ويبكي بين يدي الله، ولا يقصد قبور الصالحين بتاتا، إنما قبور الصالحين تقصد لدعاء لكي ندعو الله لأصحابها، فنحن ندعو الله سبحانه وتعالى لكي يغفر لهم ويعفو عنهم، لا العكس. أما في حياتنا وفي حياة الصالحين، حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فنحن ندعو الله سبحانه وتعالى، ولكن يجوز لنا أن نطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لنا عند الله سبحانه وتعالى بالدعاء، هذا لا حرج فيه. على أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا سبح حتى رؤي ذلك في وجه أصحابه، فتأثروا من تأثر النبي صلى الله عليه وسلم، ورأوا أن الأمر عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني غضب وتأثر من هذه الكلمة، لأن كلمة عظيمة فعلا، ولذلك قال له ويحك، ويحك بمعنى ويلك، نفس المعاني، وهي كلمة تحذير واسترحام وكذا، يعني ترحم على هذا الرجل الذي قال كلمة عظيمة، نسأل الله أن يعفو عنه لأنه جاهل. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له أتدري ما الله؟ أراد أن يبين له عظمة الله سبحانه وتعالى، ثم قال إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. هذا حديث حقيقة، ورواه أبو داود ورواه جماعة من الذين صنفوا في السنة، لأن فيه قصة، وفيه الحديث الشهير، وحديث الشهير هذا يسمى حديث الأطيط، وفيه أن الله عز وجل مستوي على عرشه، وأن بين السماء والسماء كذا وكذا، فيه حديث طويل. وهذا الحديث يعني ذكره هؤلاء العلماء في إثبات علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، حديث فيه إثبات علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، فلذلك أورده العلماء في كتب السنة. وقد حاول الدفاع عنه جماعة من المصنفين، ابن القيم رحمه الله دافع عنه بقوة في تهذيب سنن أبي داود، وبين أنه حديث صحيح، ولكن الحديث حقيقة فيه عدة مشاكل في إسناده، حتى صنف فيه الحافظ المعساكر رحمه الله جزءا سماه بيان وجوه التخليط في حديث الأطيط، بل صرح بعض العلماء أن جميع حديث الأطيط، أطيط الرحل، أطيط العرش، لا يثبت ولا يصح منها شيء. ولذلك الحديث استغربه الحافظ ابن حجر، الحافظ ابن كثير في تفسيره، وضعفه العديد من العلماء، منهم الشيخ الألباني رحمه الله. وفي هذا الحديث بعض العبارات المنكرة، في بعض العبارات المنكرة التي أنكرها بعض أهل العلم. عموما الذي يثبت من هذا الحديث العديد من المعاني، من هذا كل منا كل ما ذكره المؤلف رحمه الله، يعني ما ذكره المؤلف، ما ذكره المؤلف من أنه لا يستشفع بالله على رسله أو على أحد من الخلق، هذا كله معاني، هذه كلها معاني صحيحة، هذه كلها معاني صحيحة. وأيضا ما فيه مما لم يذكره المؤلف من علو الله على عرشه وما إلى ذلك من أمور، هذه كلها معاني صحيحة. يعني لذلك بعض العلماء قالوا يعني يصح منه، له شواهد، لبعض أفراده شواهد، فدافعوا على ما صح من معانيه. عموما نحن لا يهمنا هذا كله، إنما يهمنا هذا القسم الذي أورده الشيخ. فالشيخ رحمه الله لم يورد إلا ما هو متفق عليه، إلا ما هو متفق عليه من هذا المعنى. طيب، قد يتساءل البعض ويقول إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من سأل بالله فأعطوه؟ أليس في هذا استشفاعا بالله على خلقه، وأنه يجوز أن يسأل الناس بالله سبحانه وتعالى؟ وقد تحدثنا عن هذا الأمر في باب خاص، وذكرنا ما في هذا الأمر وأحوال السؤال بالله سبحانه وتعالى. وقد ذكر بعض أهل العلم أن السؤال بالله سبحانه وتعالى لا يقتضي هذا المعنى المنكر الذي في هذا الحديث، فإن السؤال بالله يختلف عن الاستشفاع بالله عز وجل. عندما أقول لك أسألك بالله عز وجل ليس مثل أن أستشفع بالله عز وجل. وبعض أهل العلم قال السؤال بالله معناه من سألكم بالله، يعني من سألكم شيئا شرعه الله فأعطوه إياه، ولذلك من سألنا بالله أمرا منكرا لا نرد عليه. وهذا المعنى أقوى، هذا المعنى أقوى، لأنه لا ينضبط لو قيل إن كل من سألك شيئا بالله، فأن يأتي إنسان يقول بالله عليك أعطني كذا وكذا، أسألك بالله أن تعطي فيجب عليك أن تعطيه، نقول إن هذا يؤدي إلى أن تعطي الناس وأنت لا قدرة لك على ذلك. لكن من سألكم حقا من حقوقهم التي أعطاهم الله عز وجل إياها فعندئذ هذا جائز، وهذا يشبه قول ذلك الذي قال أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن فسأله أمرا يعني جائزا، والله تبارك وتعالى أعلم. ثم قال الشيخ رحمه الله فيه مسائل: الأولى إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك، والثانية تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة صلى الله عليه وسلم، الثالثة أنه لم ينكر عليه قول نستشفع بك على الله، يعني يجوز أن تستشفع برسول الله على الله سبحانه وتعالى. نعم يجوز في حياته وليس في مماته، أما في مماته وهو التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل فهذا أمر قد حصل فيه خلاف بين علماء الأمة، وهو قليل في السلف، ويعني الكلمات التي استشهد بها من جوزه من كلمات السلف يعني فيها أخذ ورد في فهمه معناه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي لم يستشفع الصحابة به على الله عز وجل، إنما استشفعوا بدعاء عمه العباس، كما قال عمر رضي الله عنه: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا، والحديث صحيح. فقام العباس ودعا، هذا هو استشفاع به بدعائه لا بنفسه وبذاته. وكذلك يقال في جل الأحاديث، لذلك دعاء التوسل بالله عز وجل بذوات الأنبياء والصالحين حقيقة بعض أهل العلم يستنبط ذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه للأعمى، وفيه: فقل اللهم إني أسألك ففيه اللهم إني أستشفع بك علي وبك على اللهم فشفعني فيه وشفعه فيا، ففيه دعاء الله عز وجل بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الدعاء هذا الدعاء أيضا علمه بعض الصحابة عثمان بن حنيف رضي الله عنه لرجل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فاحتج به من رأى جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، وقال آخرون لا، هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني استشفاء بدعائه صلى الله عليه وسلم لا استشفاء بذاته. وأما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فالحديث يعني تكلموا في إسناده، ومن أثبته فيعني يقول يعني يجوز، ومن قال الاستشفاء بتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم قال توسل بمحبته وباتباعه وما إلى ذلك، لأن هذا الذي في كسب الإنسان، فإن الإنسان إذا استشفع بشيء إذا توسل بشيء يتوسل بأمر له معنى، يعني كونك تتشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته هذا واضح، فإنه صلى الله عليه وسلم سيدعو الله عز وجل لك، هذا واضح لا حرج فيه. وكونك تتوسل بمحبتك له فهذا كسبك، أن تتوسل بأمر تكسبه وفي يدك، والتوسل بالأعمال اتفق العلماء على جوازه، بقي التوسل بذوات الصالحين، فما علاقتك أنت بذلك؟ أنت تقول يا رب أتوسل إليك برسول الله صلى الله عليه وسلم افعل لي كذا وكذا، طيب الله عز وجل يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما علاقتك أنت بالموضوع؟ ما وجه التوسل به؟ إلا أن تقول أتوسل إليك بمحبتي له وباتباع لسنته صلى الله عليه وسلم وبتعظيم لها، فعندئذ هناك رابط بين الدعاء وبين ما بينك وبين ما تدعو به، هناك رابط وهو عملك وهو من كسبك، فيعني ساغ أن تتوسل به. أما التوسل المحض بذوات الأنبياء والصالحين فوجه الخوف منه أنه قد يقودك إلى الالتفات إلى الأنبياء والصالحين بدل أن تلتفت إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي حدث في القرون المتأخرة، فإن الناس قد لهجوا بهذه الأمور حتى أصبح يلتفتون إلى الأنبياء والصالحين أكثر من التفاتهم إلى الله سبحانه وتعالى، وأصبحوا يقصدونهم يا سادتي نحن في حماكم، نحن في حسبكم، نحن في كذا وإلى غيره، غير هذه الكلمات التي هي يعني تؤدي إلى الشرك بالله عز وجل، وهذا لا يحبه الله سبحانه وتعالى بل يبغضه أشد البغض، وإن الله لا والله عز وجل لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن ها هنا كره كثير من العلماء التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بذوات الأنبياء والصالحين لما في هذا المحظور، وهو كذلك كما ذكروا. ولشيخ الإسلام رحمه الله رسالة عظيمة اسمها قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، وفيها يقرر هذه المعاني. طيب القصة المشهورة التي ذكرها كثير من العلماء، ذكر ابن كثير في تفسيره عند قول عز وجل ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك واستغفروا الله واستغفر لهم رسول وجد الله توابا رحيما، وذكر كثير ممن صنف في المناسك، وذكر أئمة العظام نحبهم ونجلهم كابن قدامة المقدسي وكغيره من سائر المذاهب، وهي أن رجل اسمه العتبي كان جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فرأى أعرابيا قد جاء فقال السلام عليك يا رسول الله، سمعت الله يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك واستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، ثم قال وإني قد جئتك مستغفرا لذنبي مستشفعا بك إلى ربي، ثم إنشأ يقول يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. ثم انصرف فقال العتبي فغلبتني عيني فرأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النوم، فقال يا عتبي بشر الأعرابي أن الله قد غفر له. هذه قصة الحقيقة أورد هؤلاء الأئمة كلهم، وذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم وناقشها، وقال هذه القصة أولا فيها مجهول هذا الأعرابي من هو، والعتبي كله يعني من هو وما هو الإسناد إلى هذه القصة، وكون هؤلاء الأئمة أوردوها هذا يعني من حسن ظنهم بهذه القصة، وإلا فإنه لا دليل في ذلك، لأن هذا لا استدلال، يعني استدلال يكون كتابه بالسنة ولا يكون بأعمال العلماء ولا بأقوالهم. وإذا جئنا نتتبع أخطاء العلماء في جزئيات ما قالوا أو ما فعلوا لطال الأمر ولا حصلنا يعني ولا تناقضت أقوالنا في كثير من المسائل، لأن من حرم هذا جوز هذا، من جوز هذا كره هذا، من قال هذا رفض هذا، وهكذا الأمر. إذن لا ينضبط الأمر. فلذلك هذه القصة ليست دليلا على هذا الأمر، وهذه الآية هي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وليست بعد مماته بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، بل حتى لو صحت لما كان فيها دليل. وقد أورد شيخ الإسلام رحمه الله كلاما طويلا وقصصا قصصا كثيرة لأناس فعلا دعوا، لا أقول استشفعوا، دعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي قبره صلى الله عليه وسلم، فأعطاهم ما يريدون، لكنه أمر الأمير مثلا أمير المدينة أن يخرجهم لأنهم قد آذوه صلى الله عليه وسلم بما فعلوا. وكلامه حقيقة كلام عجيب، كلام الشيخ عجيب سبحان الله. لذلك الشيخ لا ينكر أن النبي صلى الله عليه وسلم في حي في قبره، ولا ينكر أنه قد يسمع ما قاله هؤلاء الذين دعوه، بخلاف بقية الصالحين الذين ماتوا والأمر يختلف. النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره لا نشك في ذلك، لكن حياته برزخية، لكن هذا لا يجوز لنا أن ندعوه من دون الله، لأنه صلى الله عليه وسلم يكره ذلك ولا يحبه، والله عز وجل أيضا لا يحبه ويكره ذلك سبحانه وتعالى. فلذلك تبقى هذه الآية في حياته صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي فهمه جماهير الصحابة والتابعين وأتباعهم، إلى أن بدأ يدخل في المسلمين بعض الأخطاء وبعض الأمور التي حدثت في القرون التي جاءت بعد السلف رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ومن الخطأ أن يعمل الإنسان إلى بعض الروايات هنا وهنا ويترك الأمور الصريحة الصحيحة في كتاب الله من دعاء الله سبحانه وتعالى ومن النهي عن دعاء غيره عز وجل، ثم يجعل المشتبهات هي الأصل ويجعل المحكمات هي الفرع. الله يهدينا ويصلح أمورنا. الباب الأخير سبحان الله كأنه أو الباب قبل الأخير سبحان الله، انظر الشيخ رحمه الله أتقن هذا الكتاب إتقانا عجيبا. فالباب قبل الأخير قال: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حماية التوحيد وسده طرق الشرك. يعني كما بدأنا انتهينا، بدأ بهذا الأمر وانتهى بنفس الأمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم جهد جهده في تعليم الناس التوحيد وسد جميع ما يؤدي إلى الشرك به بالله سبحانه وتعالى. فانظروا إلى دقة الحي مصطفى صلى الله عليه وسلم. قال عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي، أنت سيدنا. قال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. والحديث روى أبو داود بسند جيد. هذا الحديث له روايات وله طرق وله العديد من يعني الشيخ أيضا أورد هنا. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. والنسائي إنما رواه في كتاب عمل اليوم والليلة، ورواه الإمام أحمد وصححه ابن حبان وغير واحد من أهل العلم. فهذا الحديث فيه أن الحبيب صلى الله عليه وسلم وافقهم على أن يقولوا بقولهم، قال: قولوا بقولكم. ولما قالوا: أنت سيدنا وابن سيدنا، لم ينكر ذلك عليهم صلى الله عليه وسلم، لأنه فعلا سيدنا وفعلا هو ابن سيدنا صلوات ربي وسلامه، وفعلا هو ابن أسرة عظيمة جليلة القدر، لكنه خشي أن يستجريهم الشيطان كما استجرى كثيرا من الناس بعد ذلك. كثير من الشعراء بالغوا حتى زعموا أمورا يعني حقيقة يعني الباطل، يعني الذين جاءوا بعد ذلك في القرون المتأخرة وزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما كان وما سيكون وما هو كائن، وأنه عالم الغيب والشهادة صلى الله عليه وسلم، وأن بينه وبين علم الله يعني شيء قليل، وصنفوا في ذلك المصنفات، ومن قال إن أول ما خلق الله هو النور المحمدي صلى الله عليه وسلم ومنه خلق الكون كله، وهذا لا دليل عليه. ومنهم من زعم أن الحبيب صلى الله عليه وسلم هو الإنسان، وزعموا أن الكون كله في وحدة وجود مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هناك أمور كثيرة قيلت وهي غلو. وقول البصير فإن من علومك علم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، يعني حتى يعني أنا قرأت كلام الشراح في هذا الأمر. الشراح مثل ابن علان والقسطلاني و أظن ابن القسط التلمساني، أو يعني هناك هؤلاء جميعا حاول أن يبينوا أن المعنى يعني سليم لا حرج فيه، من علومك يعني من العلم الذي أعطاك الله عز وجل إياه، علم من علومك علوم الدنيا وما يحدث في الآخرة، فإن من جودك الدنيا وضرتها، يعني أن الله سبحانه وتعالى أكرمه في كثير من أمور في الدنيا، وهو أنقذ الناس من الجهل وجاهد في سبيل الله حق جهاده وكذا، فهذا من جوده صلى الله عليه وسلم في الدنيا، وضرته في الآخرة حيث يكون له الشفاعة العظمى يوم القيامة، يعني بهذا المعنى يصح الأمر. ومن علومك علم اللوح والقلم، وهذا صعب، كيف يكون من علومه علم اللوح والقلم صلى الله عليه وسلم، وهذا من الخمسة التي استأثر الله عز وجل بعلمها، إلا أن يعطيه الله شيئا من ذلك، أما يكون ذلك كله من علم الله. المهم يعني هذا يعني ضربت مثلا في هذا الأمر، وإلا فالشعراء يعني بالغوا في كثير من الأمور، ويعني يوجد ذلك حتى في أشعار الشعراء الذي دافعوا الإسلام والسنة كالصرصري وغيره، الذي يمدحه كثيرا ابن القيم، وشيخ الإسلام ينقل أشعاره في مدح الإمام أحمد ومدح كتب السنة ومدح الإمام بن قدامة ومدح أئمة يعني مصرصر استشهد رحمه الله في بغداد لما دخلها المغول، وكذلك أشعار البصير وهي كثيرة جدا حقيقة، وهي حلوة جميلة وأشعار كثيرة جدا خاصة في القرون المتأخرة، فقد بالغ الناس في هذا الأمر وخرجوا عما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، فالنبي صلى الله عليه وسلم حرص على أن يحمي التوحيد بكلام هذا صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا علاقة لهذا الحديث كما ذكر العديد من الشراح، هل يقال لرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هو سيدنا صلى الله عليه وسلم وعلى رأسنا صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي، وهو يعني كل ما قلناه في مدحه هو قاصر عن حقيقة أمره بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، لكن يعني الخوف أن تجعل النبي صلى الله عليه وسلم في مرتبة الله عز وجل، هذا لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك ورفض ذلك، ولما سجد له معاذ رضي الله عنه كره ذلك ورفضه، وهكذا. فإذا هذا يجب يعني يجب علينا أن نكون متوازنين، بمعنى أننا نمدح النبي صلى الله عليه وسلم ونذكر فضله ونكثر من أشعار التي والأمداح التي ذكرت في فضله بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، لكن لا نرفعه إلى مرتبة الألوهية كما فعل النصارى في المسيح عليه السلام، هذا هو الأمر. أسأل الله يتوب علينا ويعافينا ويغفر لنا. أما أن تقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لا حرج في بعضهم بدأ يقول لا في الغيبة يجوز، أما في والنبي صلى الله عليه وسلم جوز أن تقول للعبد، أن يقول العبد، قال لا يقول أحدكم اسقي ربك، اسقي سيدك، اسقي مولاك، أوضئ ربك، اسقي ربك، قال اسقي، وقد ذكرنا هذا ومر معنا. فإذا جوز هذا العبد مع سيده، فكيف نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي، لا حرج فيه. وبعض الناس بالغت حتى كان أحدهم لا يقول لأحد سيدي أصلا، قال لا يقال إلا لله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا إلى سيدكم، وكل ما قاله بعض الشراح هنا لا يصح حقيقة. وذلك أفضل من تحدث في هذا الشرح هو شيخ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فقال كلاما جيدا جدا حقيقة. أخيرا، باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله كقدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. انتهى الشيخ رحمه الله، أنهى الكتاب، بدأه بتوحيد الربوبية والألوهية وختمه بتوحيد الأسماء والصفات، ليبين أن التوحيد كله شيء واحد مترابط، وليبين عظمة الله في قلب العبد، ويبين لك أن ربك الذي تعبده ولا تعبد أحدا إياه وبهذه العظمة والجلالة سبحانه وتعالى. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قال: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحانه وتعالى عما يشركون. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار، يعني من اليهود، من علماء اليهود، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إنا نجد، يعني نجد في كتبنا، هي ليست في التوراة، هذا الذي يذكره ليس في التوراة، فلعل في التلمود أو في لأن كتب اليهود كثيرة، يوجد الكتاب المقدس البايبل، فهذا يضم التوراة وكثيرا من الكتب، الزبور، التوراة، الزبور، أسفار الأنبياء وغير ذلك من الأمور، ويوجد التلمود وهو كتاب كبير في 20 مجلدا، ويوجد المدراش وفيه كثير من العلوم، ويوجد الهاغادا وهو القصص التي يعني رواية إسرائيلية موجودة فيها، فيها قصص الأنبياء والمرسلين وشرط الساعة وما ذلك وما يكون يوم القيامة إلى غير ذلك من الأمور. هذه كلها كتب نحن لا نعرفها، إنما نحن قصارى أمرنا أننا نعرف التوراة ونسمع عن التلمود لم نقرأه، والآن طبع وحق يعني وترجم إلى العربية فيمكن الاطلاع عليه. فالمهم اليهودي يقول: إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، يعني أسنانه صلى الله عليه وسلم هذه، والنواجذ جمع ناجذ، وهي أقصى الأضراس، أقصى الأضراس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ضحك يعني تصديقا لقول الحبر كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، وفي هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صدق قوله وأن كلامه صحيح. ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، إلى آخر الآية. فهذا فيه بيان لعظمة الله عز وجل وجلالته سبحانه وتعالى، وفي إثبات أن الله سبحانه وتعالى، إثبات هذه الصفة التي ذكرها سبحانه ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها صحيحة بما يليق بجلال الله عز وجل. ونحن نؤمن بصفات الله عز وجل بما يليق بجلال الله عز وجل، لسنا نعطلها، بل نحن نثبت إثباتا من غير تمثيل، إثباتا من غير تكييف، وننزه تنزيها من غير تعطيل. هذه عقيدة السلف رحمه الله، ولا ندخل أنفسنا في التفاصيل، نثبت ما أثبت الله عز وجل لنفسه في كتاب الكريم وفي السنة الصحيحة، وننفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه في كتاب الكريم وفي السنة النبوية الصحيحة، ونسكت عما سوى ذلك. وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أنا الله، تعالى الله، سبحان الله. وفي رواية للبخاري: يجعل السماوات على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، أخرجاه، يعني في الصحيحين. وهذا لا يمكن أن تتصوره يا إخواني، هذه أمور فوق التصور، لكن نحن نمرها كما جاءت ونثبتها كما جاءت على القاعدة التي قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول، السؤال عنه بدعة. فنحن نمرها كما جاءت كما قال السلف رحمه الله تبارك، لا نردها ولا نتأولها ولا نحرف الكلمة عن مواضيع، بل نثبت ذلك كما هو، ولكن بما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله، ها هنا أثبت الشمال، وفي حديث آخر بيده الأخرى، وفي حديث آخر وكلتا يديه يمين، يعني مباركة. فلذلك بعض الناس أثبتوا صفة اليد الشمال، وقال آخرون إنما لم قوله وكلتا يدي يمين يعني مباركة من اليمن. ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. وقد ذكر بعض أهل العلم أن كلمة الشمال هنا في هذا الحديث انفرد بها بعض الرواة دون غيرهم، وأما جل الرواة الآخرون أو الآخرين كلاهما يمكن أن يكون صحيحا، فلم يذكروا كلمة الشمال، إنما قالوا اليد الأخرى، فكأن أحد الرواة رواه بالمعنى، أو أنه صحيح لكن المعنى أن كلتا يديه يمين، يعني مباركة ميمونة، والله تبارك وتعالى أعلم. ثم قال: وروي عن ابن عباس قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وهذا الحديث رواه ابن جرير الطبري وفي إسناده كلام. وقال ابن جرير: حدثني يونس قال أخبرنا الوهب قال ابن زيد حدثني أبي، وابن زيد ضعيف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. انظروا عظمة الله عز وجل وعظمة ملكه سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال: وقال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. وهذا نفس الكلام يقال فيه، يعني فيه في إسناده ضعف. وعن ابن مسعود قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله، يعني ابن مسعود، ورواه ابن حبيب المسعودي وعاصم عن أبي وائل عن عبد الله، قاله الحافظ الذهبي رحمه الله، قال: وله طرق. والحقيقة له طرق، ولما رواه لما ذكره الهيثمي قال: رجال رجال الصحيح، لكن يعني أصل الحديث هو حديث الأوعال الشهير في سنن أبي داود، هو ما ذكرته لكم آنفا في حديث الاستشفاع من أن إسناده فيه كلام. وعن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. رواه أبو داود وغيره. هذا حديث الأوعال الشهير، يعني ما ثبت منه موافقا للأحاديث الصحيحة فإننا نقبله، وما كان منه بخلاف ذلك فإننا لا نقبله، لا يمكن أن نقبله. وفي إسنادي كلام كما ذكرت لكم، في إسنادي ضعف، وفيه عنعنة ابن إسحاق، ويعني فيه بعض الرواة الضعفاء. فحقيقة هو نفس حديث الأطيط الذي ذكرت لكم آنفا. قال الشيخ رحمه الله في مسائل الأولى: تفسير قوله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الثانية: أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمن صلى الله عليه وسلم لم ينكروها ولم يتأولوها كما ذكرت لكم، وهي باقية عند اليهود اليوم أيضا في كتبهم التي يؤمنون بها. الثالثة: أن الحبر لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صدقه، ونزل القرآن تقرير ذلك، وفي هذا أن المسلم يصدق ما عند غير المسلمين وغير أهل السنة مما وافق الحق. الرابعة: وقوع الضحك من الرسول صلى الله عليه وسلم ما ذكر الحبر هذا العلم العظيم الذي لم يكن الصحابة يعرفونه، فأخبرهم به هذا الحبر فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا دليل على أنه هذا واقع. ومن قال بخلاف هذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ضحك استنكارا على قول اليهودي، هذا كلام غلط. كيف يقول هذا والصحابي وهو ابن مسعود ومن علماء الصحابة وليس من عوامهم يقول ضحك تصديقا لقول الحبر؟ يعني ما شاء الله، أنت عرفت الحق وابن مسعود لم يعرف الحق. الرابعة: الخامسة التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في الأخرى بما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. نؤمن بأن لله يدين تليقان بجلاله ليس كأيدي البشر. السادس التصريح بتسمية الشمال، هذا فيه نقاش وقد أنكر ذلك بعض الحفاظ وقالوا إن ذلك يعني إن تلك زيادة شاذة من بعض الرواة كما قال هذا الإمام البيهقي، أشار إلى هذا الإمام البيهقي رحمه الله. السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك. الثامنة قولك خردلة في كف أحدكم، الخردلة صغيرة جدا. الثامنة التاسعة عظم الكرسي بالنسبة إلى السماء، والكرسي ليس هو العرش، إنما الكرسي كما قال ابن عباس رضي الله عنه هو موضع القدمين لله عز وجل. التاسعة العاشرة عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي. الحادية عشرة أن العرش غير الكرسي والماء. الثانية عشرة كم بين كل سماء إلى سماء. الثانية عشرة كم بين السماء السابعة والكرسي. الرابعة عشرة كم بين الكرسي والماء. الخامسة عشرة أن العرش فوق الماء. السادسة عشرة أن الله فوق العرش سبحانه وتعالى، وهذا دين الله عز وجل به ولا نشك فيه. السادسة عشرة أن الله فوق العرش. السابعة عشرة كم بين السماء والأرض. الثامنة عشرة كثاف كل سماء 500 سنة. التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات بين أسفله وأعلاه 500 سنة. والله أعلم، والحمد لله وصلى الله على رسول الله. وبهذا نكون قد ختمنا هذا الكتاب المبارك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به أجمعين. اللهم صل أفضل صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفر عن ذكرك وذكر الغافلون وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. وإلى كتاب آخر بحول الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.